يكرر هذا المنهج العظيم المهم، وهو أنه يوضح الحق ويوضح ضده أيضا. لا بد أن تعرف الحق وأن تلتزم به، ولا بد أيضا أن تعرف الباطل حتى تجتنبه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال: ما هو ضد توحيد الأسماء والصفات؟ قال رحمه الله: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه سمي لحد القبر لحدا، لأنه مائل عن وسط القبر. وأما الإلحاد في أسماء الله جل وعلا فإنما يراد به الميل عن الحق الواجب فيها. الإلحاد في أسماء الله هو الميل عن الحق الواجب فيها، هذا هو ضابط هذا الإلحاد المنهي عنه الذي توعد الله جل وعلا أهله. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذه صيغة تهديد ووعيد لهؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا، أي يخوضون في هذا الباب العظيم، باب أسماء الله وصفاته، بالباطل. إذن المقام مقام عظيم لا ينبغي أبدا التساهل فيه أو التهاون به أو استصغار المخالفة في شأنه. فالله جل وعلا قد توعد الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا بأنهم سيجزون ما كانوا يعملون. إذن على المسلم أن يخاف وأن يلجأ إلى الله جل وعلا أن يجنبه الخطأ والانحراف في هذا الباب العظيم، باب أسماء الله وصفاته. ومع الأسف الشديد فإن الانحراف في هذا الباب قد وقع فيه كثير من الناس، إما إلى جانب غلو، حتى إنهم شبهوا صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين أو كيفوها، وإما من حرف فعطل، وهؤلاء البلية بهم أكثر في هذه الأمة، فداء التعطيل في الأمة أكثر من داء التشبيه، وكل شر وفساد. الميل عن الحق الواجب فيها وهو الذي سبق شرحه يدخل تحته أصناف من الانحرافات. نبه المؤلف رحمه الله إلى ثلاثة منها، وهذه الثلاثة تؤول إلى أربعة، فإنه ذكر رحمه الله إلحاد المشركين، وذكر إلحاد المشبهة، وذكر أيضا إلحاد المعطلة، وذكر إلحاد النفاة، وجمع بين النوعين الأخيرين في فريق واحد. قال: وهو ثلاثة أنواع. الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا. يعني أن من الإلحاد ما كان عليه المشركون الأولون، وهو أنهم كانوا يشتقون لأصنامهم أسماء من أسماء الله. ومن ذلك ما مثل به المؤلف رحمه الله، فاشتقوا اللات من الإله، اشتقوا اللات من الإله. واللات صنم كان بالطائف، واشتقوا له على أحد القولين هذا الاسم من اسم الله الإله، وعلى القول الآخر اشتقوا هذا الاسم من اسم الله الله، قولان لأهل العلم في اشتقاق هذا الاسم. قول آخر في اسم هذا الصنم، وهو أنه اللات على زينة اسم الفاعل، وهذه قراءة لرويس عن يعقوب قرأ بها، وإلا فالجمهور على قراءة أفرأيتم اللات والعزة، وقرأ هو أفرأيتم اللات والعزة، وهذا اسم فاعل من لت يلت، وذلك أن هذا الرجل الذي عبد قبره ثم عبدت الصخرة التي بجوار قبره كان رجلا صالحا يلت السويق، يعني يخلط الدقيق بالماء أو الزيت ويطعمه الفقراء والحجيج. الشاهد أنه لما مات عكفوا على قبره ثم عبدوا هذا القبر وعبدوا الصخرة التي بجواره. على كل حال هذا الاشتقاق صحيح على قراءة الجمهور، إما من اسم الله الإله أو من اسمه الله. كذلك اشتقوا العزة من العزيز، وكذلك اشتقوا من المنان اسم صنمهم منات، وهذا كله من الفجور ومن الفساد العظيم الذي في قلوبهم، إذ سووا هذه الأصنام بالله جل وعلا فيما يستحقه جل وعلا من هذه الأسماء الحسنى، مع أنها له جل وعلا مختصة به، ولله الأسماء الحسنى. أما الصنف الثاني من هذا الإلحاد فذكر رحمه الله أنه إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. قبل أن أنتقل إلى هذا الإلحاد الثاني أعود إلى الإلحاد الأول وهو إلحاد المشركين. لاحظ يا رعاك الله أن إلحاد أولئك كان في كونهم سموا أصنامهم بأسماء لله تبارك وتعالى، وهذا كان عليه المشركون الأولون، لكن المشركين الآخرين أتوا بشيء ليس ببعيد عن حال هؤلاء، وهو أنهم اشتقوا ووصفوا آلهتهم التي يعبدونها مع الله جل وعلا، وصفوها بصفات الله جل وعلا التي تضمنتها أسماؤه. بيان ذلك أن هؤلاء الذين أشركوا مع الله عز وجل غيره كثير منهم اعتقدوا في معبوداتهم وفي آلهتهم التي يتوجهون إليها وصفوها بصفات اختص الله تبارك وتعالى بها، فكان هذا إلحادا في أسماء الله وصفاته. ألم تر إلى حال هؤلاء المشركين الذين اعتقدوا في معبوداتهم أن لها من القدرة مثل ما لله جل وعلا، حتى صرح قائلهم بأن معبوده الفلاني الذي يتوجه إليه من دون الله جل وعلا يقدر على كل ما يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، فهذا نعم لم يسمي معبوده بالقدير، لكنه ألحد في معنى ما دل عليه هذا الاسم من الصفات، وهو إثبات القدرة التامة لله سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير جل وعلا، وعند هذا معبوده مثل الله جل وعلا يقدر على ما يقدر عليه الله جل وعلا، ولربما جعلوا من الكمال لمعبودهم أكثر مما لله جل وعلا. في تفسير سورة الأعراف من تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ذكر قصة تعتبر شاهدا على ما أذكر لك، وهي أنه سمع مرة يحكي قصة حصلت معه، سمع مرة امرأة تدعو وتصرخ وتقول يا متبولي يا متبولي. فقلت لها بعد أن هدأ روعها: لما دعوت المتبولي ولم تدعين الله جل وعلا؟ فقالت: المتبولي بلهجتها العامية ما يستناش، المتبولي ما يستناش، يعني أن المتبولي هذا الولي الذي تعبده وتدعوه وتهتف باسمه أسرع إجابة من الله سبحانه وتعالى، يجيبها في حال الاضطرار بأعجل مما يجيب الله عز وجل. أرأيت هذه الحال التي وصل إليها هؤلاء وإنا لله وإنا إليه راجعون، أوصل إليها المشركون الأولون؟ لا والله، المشركون الأولون ما وصل بهم اعتقادهم بآلهتهم إلى هذا الحد. غاية الأمر أنهم جعلوها مقربة إلى الله، تقربهم زلفى إلى الله، مجرد شفعاء، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما هؤلاء فإن معبوداتهم تقدر، بل هي أسرع إجابة من الله سبحانه وتعالى. ولعلك تذكر قصة أخرى ذكرتها لك في درس ماض وذكرها الألوسي رحمه الله في تفسيره، ولعل ذلك كان في سورة النحل، فإنه ذكر عن بعض هؤلاء المشايخ المعممين الذين يبثون الشرك في الأمة مع الأسف الشديد، أنه لقيه وهو صغير فقال له: إذا نزلت بك نازلة فإياك أن تدعو الله، إياك أن تدعو الله، فإن الله لا يهمه ما نزل بك ولا يعجل بإجابتك، ولكن عليك بالأولياء، إلجأ إليهم عند قبورهم فإنهم يسارعون إلى إجابتك. انظر هذا في تفسير سورة النحل من تفسير الألوسي، هذا كلام يقال، هذا كلام يعتقد، هذا كلام واقع، ليس نسيا من الخيال مع الأسف الشديد، هذا كله واقع من أناس ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله عز وجل حق تعظيمه. الله هو العظيم، والله هو العزيز، والله هو القدير، والله هو القوي، والله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فيا عبد الله، لأي سبب تعرض عن دعاء الله عز وجل وعن اللجوء إليه وعن الرجاء في فضله إلى غيره؟ يا لله العجب من أناس يلجؤون إلى أموات ويعرضون عن رب الأرض والسماوات، والله إنهم لفي ظلم عظيم. كيف يفعل هذا عبد مربوب لله العظيم سبحانه وتعالى؟ والله إن هذا مما يستحق عليه أشد المقت وأشد العذاب من الله سبحانه وتعالى. فالله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحارث الأشعري لما ذكر ما أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن يعظ ويدعو بني إسرائيل فيه، قال: وأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ أنت تستقدم عاملا أو تستقدم خادما لك، دفعت عليه وبذلت في تحصيله أو في تحصيل جهده عندك، ثم إنه كان يعمل ويؤدي الغلة إلى غيرك، ألا يستحق هذا منك المقت والعقاب؟ من يرضى من خادمه ذلك؟ وشأن الله أعظم من هذا بكثير، فالله عز وجل هو الذي خلقنا ورزقنا، فكيف نشرك به غيره؟ في بعض الآثار يقول الله جل وعلا: أنا وابن آدم في شأن عجيب، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. إذن يا أيها الإخوان، من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو إلحاد هؤلاء المشركين الذين جعلوا هذه الأسماء أو ما تضمنته من المعاني لمعبوداتهم التي يعبدونها من دون الله جل وعلا. فليتربص هؤلاء هذا الوعيد العظيم: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أما النوع الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو إلحاد المشبهة، هؤلاء الذين يكيفون صفات الله جل وعلا، يحدونها بحدود ويذكرون لها كنها وكيفية، أو يشبهونها بصفات الخالق سبحانه وتعالى، ويجعلون ما هو متصف به تبارك وتعالى من جنس ما يتصف به المخلوقون. فعندهم أن الله جل وعلا يتصف بصفات كالتي يتصف بها المخلوق، ولا شك أن هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وقد علمت سابقا ما أطبق عليه أهل السنة والجماعة مما بينه الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. أما النوع الثالث فقال: إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا: رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها كذلك. هؤلاء عندهم أن أسماء الله تبارك وتعالى ما هي إلا أعلام مجردة لا تحتوي ولا تتضمن معان فيها، وإنما هي أسماء مرتجلة كما هي أسماء المخلوقين، شأنها كشأن أسماء المخلوقين سواء بسماء. فيسمى صالحا من ليس فيه صلاح، ويسمى بحسن من لا حسن فيه، وهكذا. وهذا لا شك أنه انحراف عظيم. وقد علمت سابقا أن القاعدة المبنية على دلائل الشرع وإجماع السلف أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسمائه الحسنى تضمن ماذا؟ صفة من الصفات. أما هؤلاء فعندهم الله رحيم والله رحمن، ولكن لا يدل هذا على ماذا؟ على ثبوت صفة الرحمة. والله عزيز ونسمي بعبد العزيز، ولكن لا يعني هذا أن الله متصف بالعزة، فهو عزيز بلا عزة، وبصير بلا بصر، وسميع بلا سمع، وهلم جرا. وهذا هو الذي وقع فيه المعتزلة، وهم من أصناف المعطلة لصفات الله سبحانه وتعالى. فما زعموه من إثبات الأسماء لله جل وعلا لا شك أنه ليس بإثبات على الحقيقة. الإثبات الصادق الحقيقي لأسماء الله جل وعلا هو أن نثبت لله ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أثبت له تبارك وتعالى إنما هو أسماء تتضمن أحسن ما يكون من المعاني، وأشرف ما يكون من نعوت الجلال والجمال له تبارك وتعالى. ثم تصنيف آخر من هؤلاء المعطلة هم أردأ وأخبث من سابقيهم، وهم النفاة. هؤلاء نفاة صرحاء، لا يتصف أو عفوا لا يسمى الله جل وعلا عندهم بهذه الأسماء التي يزعمون أن تسمية الله عز وجل بها، تسمية الله بهذه الأسماء يقتضي تشبيهه. هؤلاء هم الجهمية، لا يسمون الله جل وعلا بأي اسم من الأسماء بدعوى أن هذه التسمية تقتضي التشبيه، فإذا سميناه بصيرا صار ماذا؟ كالبصير من المخلوقات، أو سميعا صار كالسميع من المخلوقات وهكذا. ولذا فإنهم سموا الله جل وعلا مثلا بالقدير لأنهم جبرية، العبد ليس عنده، ليس له قدرة عندهم، فيسمون الله جل وعلا بالقدير، كما أنهم يسمونه بالأسماء التي تقتضي الفعل، لأن عندهم العبد لا يفعل، العبد مفعول به وليس بفاعل. وأما ما سوى ذلك فإنهم لا يثبتونه لله سبحانه وتعالى. فماذا يصنعون بهذه النصوص الكثيرة التي جاء فيها أسماء جمة لله جل وعلا؟ الجواب أنهم يؤولونها بمخلوقات منفصلة عنه، فالعزيز عندهم مخلوق منفصل عن الله، وكذلك البصير والسميع والعلي وإلى غير ذلك. قال: وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة. هؤلاء كما ذكرت لك هم هؤلاء الجهمية، حتى إن وجود الله عز وجل عندهم إنما هو وجود مطلق بشرط الإطلاق، ومعلوم عند جميع العقلاء أن الوجود المطلق إنما هو في الأذهان فقط لا في الواقع وليس في الحقيقة، إنما في الذهن، الذهن يتصور أشياء، يتصور حقيقة تسمى مطلقة. وقلنا سابقا إنه لا توجد حقيقة مطلقة إلا في الذهن، أما في خارج الذهن فالحقائق حقائق ماذا؟ مقيدة، حقائق مقيدة وليست مطلقة. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وابن القيم رحمه الله كان له عناية بذكر أنواع الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، وقد ذكر في كتابه النونية في قصيدته النونية من أنواع هؤلاء الملاحدة في أسماء الله جل وعلا ثلاثة أصناف. قال: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. جعل القسمة عنده ماذا؟ ثلاثية. فحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك، إذن إلحاد المشركين. فحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل، هؤلاء هم الذين عطلوا الأسماء عن معانيها وصفاتها، وهم المعتزلة الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله في النوع الثالث. والنوع الثالث الذي ذكره هم المنكرون لهذه الأسماء من أصلها. فهذه ثلاثة أصناف ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، زاد على ما ذكر في النونية، أورد ما أورده المؤلف رحمه الله، وزاد عليه نوعين آخرين. أولا تسمية الله جل وعلا بما لا يليق به. علمنا سابقا أن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ نعم، يعني يوقف فيها عند حد الوارد. أين يرد؟ في الكتاب والسنة. يعني لا نسمي الله ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة، وهذا إجماع بين أهل العلم. وبالتالي فمن سمى الله بما لم يسم به نفسه، أو بما لم يسمه به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه خالف الحق الواجب فيها، وبالتالي كان ماذا؟ إلحادا، لأن الإلحاد هو ماذا؟ الميل عن الحق الواجب فيها. فمن سمى الله بما لم يسمي به نفسه فقد ألحد في أسمائه، فكيف إذا كان يسميه بأسماء لا تليق به؟ هؤلاء الذين وصفهم ابن القيم رحمه الله هم الذين سموا الله ووصفوه بما لا يليق به، ومثل لهذا بتسمية النصارى له أبا تعالى الله عن قولهم، وكذلك تسمية الفلاسفة له موجبا بالذات أو أنه علة فاعلة. الموجب بالذات هو الذي تصدر عنه الأشياء دون إرادة، يعني الإحراق يصدر عن النار دون إرادة، ليس للنار إرادة، يعني هل تستطيع النار ألا تحرق؟ نعم لا، لأن هذا يصدر عنها من ذاتها، يقولون موجب بالذات. عندهم الله جل وعلا فاض عنه الكون أو فاضت عنه المخلوقات لإيجابه بالذات دون أن يكون منه خلق، دون أن يكون منه فعل، دون أن يكون منه إرادة تعالى الله عن قولهم. ولا شك أن هؤلاء الفلاسفة من أقل الناس حظا من المطالب الإلهية، ومن أعظمهم تعطيلا لصفات الله سبحانه وتعالى. كذلك الذين يسمونه علة فاعلة، لا يليق أن يسمى الله جل وعلا علة، فالعلة كلمة تدل على معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وهذا مع الأسف قد يحصل من بعض الناس، من بعض الأدباء أو من بعض الإعلاميين، ربما يقرأ الإنسان أن يسمع بعض ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى مما لا يليق أن يطلق عليه جل وعلا. بعض الناس مثلا تجده يقول مهندس الكون، ما هذه العبارات القبيحة التي ليس فيها مراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إذن تسمية الله عز وجل بما لا يليق من جملة الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. وأسوأ من هؤلاء، وهذا الصنف الآخر الذي زاد على ما ذكر زاد فيه ابن القيم على ما ذكر المؤلف رحمه الله، هو أسوأ من سابقه، وهو وصف الله جل وعلا بالنقائص كما يفعله الجبابرة العتاة الذين قست قلوبهم والذين تجروا هذه الجرأة العظيمة على الله سبحانه وتعالى، كاليهود الذين وصفوا الله جل وعلا بأنه فقير، قالوا إنه فقير وهم أغنياء تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويفعل هذا من لا خلاق له ومن لا دين له من هؤلاء اللادينيين والملاحد المعاصرين وغيرهم، كلهم من هذا الطراز الذي زال من يعني حالهم أنه زال من قلوبهم أي تعظيم لله سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنهم يسمونه أو يصفونه بالنقائص تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ الجواب: نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهذا وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. نعم، هذا من دقة فهم وفقه المؤلف رحمه الله، حيث أشار إلى هذا الأمر الواقع من حال غالب أو جل المشركين. الغالب على هؤلاء أنهم جمعوا الشر من أطرافه، لم يشركوا في نوع واحد في من أنواع التوحيد التي يجب إفراد الله جل وعلا بها، بل جمعوا ضغثا إلى إبالة كما يقولون، فأشركوا مع الله عز وجل في الألوهية، وحالهم يشهد أيضا أنهم مشركون مع الله عز وجل في الربوبية بل وفي باب الأسماء والصفات كذلك. ودونك حال هؤلاء القبوريين إذا تأملت في أحوالهم وقرأت في كتبهم أو فيما دونوه من ما يزعمون أنه كرامات وما إلى ذلك، تجد هذا الأمر واضحا لا يحتاج إلى كبير عناء حتى تصل إليه. فأولا أنهم يصرفون خالص حق الله عز وجل لغيره، وأعظم ذلك الدعاء. الدعاء أعظم أنواع العبادة، ليس هذا كلامي أو كلام أحد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل الدعاء هو العبادة. هذه الصيغة أي أحد يفهمها يعلم أن الدعاء درجة عظيمة في ماذا؟ في العبادة. أطلق الكل على البعض، أطلقت العبادة على نوع منها، دليل على أن هذا النوع نوع ماذا؟ عظيم وله قدر شريف في العبادة. إذن من يدعو مع الله عز وجل غيره دعاء شركيا، ما هو الدعاء الشركي؟ الدعاء الشركي واحد من ثلاثة أشياء، احفظها وحفظها. أولا دعاء الأموات مطلقا، أي دعاء لميت فإنه شرك أكبر مخرج من الملة. قال جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا حال الأموات. ثم قال الله ويوم القيامة ماذا؟ يكفرون بشرككم. إذن أشركتم مع الله أو لا إذا دعوتم هؤلاء الأموات؟ نعم أشركتم مع الله، هذا بنص القرآن. إذن دعاء الموتى مطلقا عند القبر أو بعيدا عنه لا فرق، كل من دعا ميتا وسأله أي حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فإنه قد وقع في حمأة الشرك، صرف خالص حق الله لغيره، هذا واحد. اثنان دعاء الحي الغائب، شخص بعيد عنك لا يسمعك ولا يدري عنك ثم تهتف باسمه كما يفعل بعض هؤلاء مع الأسف الشديد، تجده ينادي باسم شيخه هو في المدينة وشيخه في أقصى الديار، يا سيدي فلان المدد المدد، أجبني أغثني إني في كرب، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. النوع الثالث أو الأمر الثالث في هذا الباب هو دعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، يأتي إلى شخص حاضر عنده فيسأله شيئا لا يقدر عليه إلا الله، كأن يقول أريد الولد أعطني يا سيد الولد، أو يقول أنزل لنا المطر أو أنبت لنا الزرع، هذه كلها أشياء لا يقدر عليها إلا الله العظيم سبحانه وتعالى. فمن دعا غير الله عز وجل في هذه الأنواع الثلاثة كان دعاؤه دعاء ماذا؟ شركيا. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ أنك لو سألت لو طلبت لو دعوت شخصا حيا حاضرا قادرا ما تكون مشركا، يعني لو جئت لك وقلت لك يا فلان أنت أمامي تسمعني أعطني 100 ريال عندك، هذا سؤال ماذا؟ ها لحي، اثنان حاضر عندي يسمعني يراني، ثلاثة قادر، لأن ما سألته هو في مقدور البشر، صح ولا لا؟ أن يعطوا مال أو طلبت شخص أن يعطيني كأس، هذا كله في مقدور ماذا؟ البشر، فهذا لا إشكال فيه. وبالتالي تنبه إلى تلبيس الملبسين حينما يقولون كيف تنكرون دعاء غير الله، والله يقول في القرآن فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. سبحان الله، هذا خارج عن محل النزاع بيننا وبينكم. هذه استغاثة بمن؟ بحي حاضر قادر، ليس هذا موضوعنا، هذا لا بأس به جائز، لكن البلية كل البلية والمصيبة كل المصيبة هي أن تدعو ميتا أو حيا غائبا أو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء أولا أشركوا في الألوهية، صرفوا خالص حق الله لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، حكم جازم صارم، تعليم للتوحيد، تربية للنفوس على أن تتعلق بالله لا بغيره. ثم لاحظ في حال هؤلاء ثانيا، تجدهم غالبا ما يعتقدون في معبوداتهم التي يتوجهون لها بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالطواف أو بغير ذلك من أنواع العبادة، تجد أنهم يعتقدون أنهم قادرون على التصرف في الكون والتدبير فيه، حتى يقولون كما ذكرت لك إن فلانا يقدر على ما يقدر عليه الله عز وجل، تفريج الكروب، إزالة الضرر، دحر العدو، إنزال المطر، أشياء كثيرة في هذا الكون، كما أن الله يقدر عليها ففلان وفلان من الأولياء والسادة ومن تتعلق قلوبهم بهم يقدرون عليها أيضا، وبالتالي فيكونون أشركوا أيضا في ماذا؟ في توحيد الربوبية، أشركوا مع الله فيما يجب إفراد الله عز وجل فيه، وهو ربوبيته العظيمة التي انفرد بها سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهو القادر وهو المدبر. من اعتقد أن مع الله عز وجل مؤثرا في هذا الكون باستقلال فإنه مشرك شركا أكبر، وهذا يقع هؤلاء فيه مع الأسف الشديد كثيرا، فجمعوا بين الشرك في الألوهية إذن والشرك في الربوبية. والأمر الثالث الذي ذكره الشيخ أيضا أن كثيرا منهم يهتف باسم معبوده مع البعد، ويعتقد في قلبه أن الشيخ الفلاني وهو في قبره أو حتى وهو بعيد عنه وهو حي أنه يسمعه ولو ناداه من بعيد. ومن الذي له السمع الواسع المحيط بكل الأصوات؟ أليس الله؟ سبحان من وسع سمعه الأصوات، فالله جل وعلا هو الذي يسمع كل الأصوات. هؤلاء يعتقدون أن الشيخ يعلم حالك، يعلمه، حتى إنك تجدهم يخافون على أنفسهم من واردات القلوب، لأنه يعتقد في شيخ أنه يطلع على ماذا؟ على ما في القلب، يخشى أن يشاهد الشيخ شيئا ما خاطئا في قلبه، لذلك يخاف. هؤلاء خلعوا على هؤلاء المعبودات من دون الله جل وعلا ما هو من صفات الله التي انفرد بها، فالله جل وعلا هو وحده الذي علمه شامل لكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الله بكل شيء عليم وحده لا شريك له. كذلك اعتقدوا كما أسلفت لك أن لهذه المعبودات قدرة وقوة وسلطان مثل قدرة الله وقوته وسلطانه، وبالتالي فيكونون أشركوا مع الله في ماذا؟ في أسمائه وصفاته. فصار ما ذكره الشيخ رحمه الله كلاما صحيحا مستقيما في غالب الحال، غالب الحال أن هؤلاء الذين يقعون في الشرك يجمعون بين هذه البلايا الثلاث، وهي أنهم يشركون مع الله عز وجل في الألوهية، يشركون مع الله عز وجل في الربوبية، يشركون مع الله عز وجل في الأسماء والصفات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذني وإياكم من أن نشرك به ما نعلم، ونعوذ به أن نشرك به ما لا نعلم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحيينا على التوحيد الخالص، وأن يميتنا عليه، أن يحيينا على لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، وأن يميتنا على ذلك. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.